فَاطِبُكُمْ وَمَا ضَرَبَ

تو بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الرحيم. ولم قل Yeah. إلى السماء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هكذا يخرج الإيمان والإسلام عشنا في حرية الحق تبارك وتعالى تلاها علينا جاركم العالم الإسلامي الكبير فضيلة الحاج محمد عبد الوهاب البغدادي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من السرية مركز المنصورة.